نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. مرحبا إبراهيم، كيف حالك؟ الله يحفظك، أهلا وسهلا. في درس أمس كان عندنا مسألتان، أظن مسألة العارية صح، والمسألة الثانية في مسألة أخرى قلنا لواحد أن ينقلها أو واحدة فقط، هل توجد مسألة أخرى؟ هذا نعم، غيرها فقط هذه مسألة العارية مع الأستاذ رضا، ما في مسألة ثانية؟ طيب تفضل اقرأ. يعني كانت المسألة أمس حول نفقة العين المستعارة، قلنا من في درس أمس إن العارية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، وبالتالي إباحة مجانية بلا مقابل. ما يحصل الآن، شخص يستعير جوالتك تقول له صب فيها وقود، واضح؟ هذا ليس عارية، هذه إجارة فاسدة. عندما أقول إجارة فاسدة حكمت بحكمين، حكمت بأنها إجارة وحكمت بأنها فاسدة. أما إجارة فلوجود العوض وهو الوقود الذي سيصبه فيها، وأما فاسدة فلأن هذا العوض مجهول، لا ندري كم سيصب، لم نتفق، واضح؟ وشرط الإجارة كما سيأتي اليوم إن شاء الله أن تكون الأجرة معلومة، بالتالي هذه الصورة لا تصح على مذهب الشافعية، لا تصح إلا إذا قمنا بتعيين الأجرة. كان أقول مثلا أجرتك هذه الجوالة أو هذه السيارة مثلا ب10,000 روبية، تمام؟ أيوة. ثم خارج العقد، ليس في صلب العقد، خارج العقد أطلب منه أن يصب وقودا في هذه السيارة أو في هذه الجوالة ب10,000 روبية، خارج العقد ليس من ضمن العقد، ها؟ نعم، هذه الصورة في هذه الحالة جائز، ما في مشكلة. طيب، أو أننا نقلد من يقول إن نفقة العين المستعارة على المستعير، وقلت لكم في درس أمس إنني أذكر أن هذا مذهب الحنفية صح، وطلبنا من الأستاذ رضا أن ينقل النص من شرح الشيخ الدكتور البغاء على عمدة السالك، تنوير المسالك. تفضل، هو أظن نقل النص. نعم تفضل. نعم، قال الدكتور مصطفى ديب بغا حفظه الله: وأما نفقة العين المستعارة كعلف الدابة وصيانة السيارة ونحو ذلك فهي على المعير. قال: وأما نفقة العين المستعارة كعلف الدابة وصيانة السيارة فهي على المعير. لماذا على المعير؟ لأن المعير هو المالك، كما قلنا في الرهن لو تذكر، قلنا إن نفقة العين المرهونة على الراهن لأنه هو المالك ليس على المرتهن، لأن المرتهن مستوثق فقط. نعم. قال: لأنها تابعة للملك والملك قد تبرع المستعير بالانتفاع. قال: لأنها أي النفقة تابعة للملك، والمستعير قد تبرع على المالك بالانتفاع. نعم. وقال القاضي حسين: إنها على المستعير. وقال القاضي حسين من الشافعية، والشافعية إذا أطلقوا قال القاضي يقصدون القاضي حسينا، قال القاضي حسين إن نفقة العين المستعارة على المستعير. نعم. مقابل انتفاعه بالعين. مقابل انتفاعه بالعين. نعم. عملا بالقاعدة الغرم بالغنم وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. قال عملا بالقاعدة الغنم بالغرم، أي كما أنك تغنم المنفعة تغرم نفقتها، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. واضح؟ فإذا كان سيقلد الحنفية ما في مشكلة، لكن لاحظ معي، إذا كان يفعل ذلك دون تقليد للحنفية ودون الصورة التي صححناها، يعني اشترطنا فيها، حينئذ يكون تلبس بعقد فاسد. ما حكم التلبس بالعقود الفاسدة؟ حرام. واضح؟ حرام. واضح؟ أيه. نعم. ولذلك أظن قد مر معنا أنه في بيع المعاطى، إذا كنت ستبيع وتشتري بالمعاطى، فعليك أن تقصد تقليد من يصحح المعاطى، لأنك إذا لم تقصد ذلك فإنك تلبست بعقد فاسد وتترتب عليه آثار. تترتب التلبس بعقد فاسد يترتب عليه آثار. نعم، هذه المسألة. لا أدري إذا كان في مسألة أخرى أو لا، على كل حال إذا في مسألة أخرى يمكن أن تأتوا بها. ابدأ بسم الله، نقرأ القراض. أولا أنا أريد أن أذكركم بشيء، أنتم عندما تجلسون هنا في المسجد تنوون الاعتكاف أو لا؟ تنوون الاعتكاف ولا تنسون؟ قد قلت لكم في ذلك اليوم، يعني ينبغي للإنسان أن ينوي الاعتكاف، بل أن ينذر الاعتكاف حتى يثاب عليه ثواب الواجب. تمام. ما دام أننا نبقى هنا 3 ساعات تقريبا أو أكثر قليلا، فينبغي أن ننوي الاعتكاف أو أن ننذر الاعتكاف، فقط هذا للتنبيه بارك الله فيكم، حتى لا تفوت علينا أجور، يعني أجر طلب العلم مع أجور أخرى. هذه مسألة. اليوم ننوي إن شاء الله أن نختم 5 دروس إن شاء الله، ليس 4، 5. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال القراض. القراض لغة مشتق من القرض، وهو القطع، وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. أركان القراض. أركان القراض 6: مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. شرط مالك مال القراض. شرط مالك مال القراض صحة مباشرته ما قارض فيه. شروط عامل القراض. شروط عامل القراض 3: صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه وتعيينه، وأن يستقل بالعمل. شروط مال القراض. شروط مال القراض 3: أن يكون نقدا خالصا، وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، وأن يكون معينا بيد العامل. شروط عمل القراض. شروط عمل القراض 2: كونه تجارة وألا يضيقه على العامل. شروط ربح القراض. شروط ربح القراض 2: كونه لهما، وأن يشرط للعامل منه جزء معلوم منه بالجزئية. شرط صيغة القراض. شرط صيغة القراض شرط صيغة البيع. سورة القراض. سورة القراض أن يقول زيد لعمر قارضتك في هذه 1000 دينار على أن الربح بيننا، فيقول عمر قبلت. أحسنتم أحسنتم. طيب، هذا درس مهم يتعلق بالقراض. القراض بارك الله فيكم دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس. أما القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون أي يتاجرون، أي يسافرون للتجارة، سواء كانت التجارة بأموالهم أو بأموال غيرهم. إذن هذا يشمل القراض. هذا وجه الاستدلال بالآية. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله عنها بمالها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة. فإن قيل إن هذا كان قبل البعثة، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة وذكره إقرارا، ولو كان غير مقر ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والقياس قياس القراض على المساقاة الآتية معنا إن شاء الله بعد قليل، وذلك لأن القراض والمساقاة تتفق أحكامهما غالبا، القراض والمساقاة تتفق أحكامهما غالبا. فقال هنا القراض، والقراض عقد فيه غرر وجهالة، عقد فيه غرر وجهالة، فالعمل غير منضبط، والربح قد يحصل وقد لا يحصل. فلما كان فيه غرر ولما كان فيه جهالة اختص القراض بالتجارة فقط دون غيرها من الأعمال، واضح؟ واختص القراض أن يكون على نقد دون غيره من الأموال، فالقراض لا يكون على المثليات ولا يكون على المتقومات، بخلاف الشركة مثلا. الشركة تصح في النقد، تصح في المثليات، بل وتصح في المتقومات بالصورة التي ذكرتها لكم، لكن القراض يكون على النقود فقط. فقال هنا القراض، القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. قال القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع، قال اشتق منه أي اشتق من القرض، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها، أعطى للعامل جزءا من ماله ليتصرف فيه، وقطعة من الربح، لأن الأصل أن الربح يتبع المال، لكن المالك قطع قطعة من الربح لمن؟ للعامل. قال رحمه الله وقطعة من الربح. والقرض هو القطع، قرضت الشيء قطعته، ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة، يسمى مقارضة وتسميته قراض، ومقارضة لغة أهل الحجاز، ولذلك عادة الشافعية يعبرون في كتبهم باب القراض باب المقارضة، وتسميته مضاربة هذا لغة أهل العراق، ولذلك عادة فقهاء الحنفية رحمهم الله ورحم الله سائر الفقهاء أنهم يعبرون بالمضاربة. إذن المقارضة لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل الكوفة أهل العراق، واضح؟ المقارضة مأخوذة من القرض كما علمتم، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض في الآية الكريمة وآخرون يضربون في الأرض. قال هنا القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعا توكيل مالك قال أو من يقوم مقامه كالولي. فإذا كان عند الولي مال لمحجوره أراد أن يستثمره فدفع مال المحجور إلى عامل ليتجر به فهذا يصح. فإذا قد يكون مالكا وقد يكون وليا، واضح؟ قال توكيل مالك بجعل ماله أي مع جعل، فالباء هنا بمعنى مع جعل، أي العقد المصاحب للجعل، لا الجعل وحده، أي لا يكفي أن يعطيه بدون صيغة، بل مع الصيغة، واضح؟ قال توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر وهو العامل ليتجر فيه وهو العمل، والربح مشترك بينهما أي بين المالك والعامل، واضح؟ فذكر الأركان ستة، توكيل مالك هذا الركن الأول، بجعل ماله رأس المال، بيد آخر وهو العامل، ليتجر فيه العمل، والربح الركن الخامس، والصيغة. أين الصيغة؟ في قوله توكيل، واضح؟ إذن القراض معناه شرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر. قال بجعل ماله أي مع جعل أي العقد المصاحب للجعل، لا الجعل وحده كما قلنا، بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. ومن هذا تعلم بارك الله فيك أن أركان القراض ستة. قال لك أركان القراض ستة: مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. وقوله مالك ليس المراد أن المالك لا بد أن يكون واحدا، بل يجوز أن يتعدد المالك، فيمكن أن يكون العامل زيد وأرباب المال عمرو وخالد وبكر. عمرو دفع مالا، خالد دفع مالا، بكر دفع مالا، فيمكن أن يتعدد المالك وينفرد العامل، يمكن، واضح. وإذا حصل هذا فإن الملاك يتقاسمون الربح فيما بينهم بحسب أموالهم، بقدر أموالهم، أما العامل فبحسب الاتفاق فيما بينهم، واضح. قال أركان القراض ستة: مالك وعامل. كذلك العامل يجوز أن يتعدد، فقد يكون صاحب المال واحدا لكن عقد القراض مع عاملين. إذن التعدد ممكن في المالك، ممكن أيضا في العامل، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: شرط مالك مال القراض. قال: شرط مالك مال القراض صحة مباشرته ما قارض فيه. انظر، عقد القراض مبني على الوكالة، والعقود هنا ترتيبها فيه تسلسل، يعني لما جينا إلى الإقرار قلنا لا يصح ماذا؟ لا يصح التوكيل في الإقرار، صح؟ قلنا لا يصح التوكيل في الإقرار، صح؟ لذلك كان من المناسب بعد الإقرار أن ندرس الوكالة. درسنا الوكالة، تأتي بعد ذلك الشركة، لأن الشركة مبناها على الوكالة، فكل واحد يتصرف في ماله أصالة وفي مال الآخر بالنيابة، واضح أو لا؟ ثم نأتي إلى القراض، يقول لك إن شرط مالك المال صحة المباشرة، لأن عقد القراض مبني على الوكالة، فهو توكيل مالك إلى آخر، واضح؟ أيوة. قال هنا: صحة مباشرته ما قرض فيه. قال: كالموكل، فيشترط فيه ما يشترط في الموكل، أي يشترط في مالك رأس المال في القراض ما يشترط في الموكل. ويجوز أن يكون أعمى، أي ويجوز أن يكون مالك رأس المال في القراض أعمى، لا سفيها، أي لا يجوز أن يكون سفيها ولا صبيا ولا مجنونا، لأن كل واحد من هؤلاء ليس عنده أهلية التصرف. قال: ولوليهم، أي ولولي الصبي والسفيه والمجنون، أن يقارض لهم من يجوز إيداع المال عنده. قال: ولوليهم أن يقارض لهم، أن يقارض لهم، هذا تقدم عند قوله قبل قليل توكيل مالك. قال: أو من يقوم مقام المالك كالولي، واضح. إذن ولي الصبي يجوز له أن يقارض بمال الصبي، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: الشرط أن يقارض لهم من يجوز إيداع المال عنده، أي من يصح أنك تودع مال المحجور عنده، بأن يكون ثقة أمينا، ليس أي إنسان يقارض لهؤلاء، هؤلاء التصرف لهم لا يكون إلا بالأحظ، إلا بالأحسن. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فعندك حسن وعندك أحسن، ولذلك التصرفات عن الغير لا تكون إلا بالأحظ، إلا بالأحسن، لا تكون بالحسن. تصرفك عن نفسك ممكن بالحسن والأحسن، لكن تصرفك عن غيرك يكون بالأحسن. قال: ولوليهم أن يقارض لهم من يجوز إيداع المال عنده. ثم قال: وله أي وللولي أن يشترط له أي للعامل وللولي أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد عاملا يكفي غير ذلك العامل. إيش معنى هذه المسألة؟ نفترض أنا عندي محجور، أنا وليه، ووجدت عاملا، هذا العامل عنده كفاءة أن يقوم بالعمل والتجارة في مال هذا الصبي، هذا العامل يجوز أن أشترط له نصيبا في الربح أكثر من أجرة المثل. لماذا؟ لأن مثل هذا العامل قل ما تحصل عليه، ووجود هذا العامل فيه مصلحة لمن؟ للصبي ولمال الصبي. إذن في هذه الصورة يجوز للولي أن يشرط لهذا العامل أكثر من الربح المعتاد الذي سيحصل عليه في مكان آخر مثلا. واضح؟ انظر ماذا قال: وله أي ويجوز للولي أن يشترط له أي لهذا العامل أكثر من أجرة مثله إن لم يجد عاملا آخر يقوم بالتجارة غير هذا العامل. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، طبعا هنا قال، بسم الله، انتبه معي، هنا تنبيه دقيق، قال: وله أي وللولي أن يشترط له أكثر من أجرة المثل. قد يفهم من هذه العبارة أن العامل يجوز أن يشرط له أجرة المثل، وهذا غير صحيح. عامل القراض لا يشرط له أجرة المثل، عامل القراض يعطى قسطا من الربح بالجزئية كما سيأتي معنا. واضح؟ فهذا التعبير فيه إشكال، تعقبه العلامة علي الشبرملسي في حاشيته على نهاية المحتاج. هذا التعبير فيه إشكال، تعقبه العلامة علي الشبرملسي في حاشيته على نهاية المحتاج. المؤلف هنا نقله كما هو من التحفة والنهاية، لكن فيه إشكال، لأن العامل لا يأخذ مبلغا مقطوعا من الربح، لا يأخذ أجرة مقطوعة من الربح، إنما يأخذ بالجزئية، مثلا 30% من الربح، 50% من الربح. لو شرط للعامل جزءا مقطوعا أي مقدارا مقطوعا من الربح بطل العقد. واضح؟ إذن هذا فقط، يعني يمكن هذا يكون ماذا مقصود به؟ فقط التصوير، ليس المقصود به أن هذه الصورة تصح. واضح؟ أيوة، هذا من باب التنبيه. قال بارك الله فيكم: شروط عامل القراض. قال: شروط عامل القراض 3: 1. صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه، أي يصح أن يباشر ذلك التصرف بنفسه، لأن عقد القراض فيه توكيل. واضح؟ ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل، فقال كالوكيل. فيشترط فيه أي في عامل القراض ما يشترط فيه أي ما يشترط في الوكيل، فلا يجوز أن يكون عامل القراض أعمى، ولا يجوز أن يكون عامل القراض سفيها، ولا يجوز أن يكون عامل القراض صبيا ولا مجنونا. قال: الشرط الثاني تعيينه، أي تعيين عامل القراض. فلا يصح قارضت واحدا منكم، قارضت أحدكما، لا يصح، لأن العامل غير معين. قال: والشرط الثالث أن يستقل العامل بالعمل، فلا يبقى المالك متسلطا عليه. ولذلك قال: فلا يصح شرط عمل غيره معه، يقول له المالك بشرط، أنا قارضتك لكن بشرط أن يعمل معك فلان أخي، أن يعمل معك ابني، ها، واضح؟ لا يصح. قال: فلا يصح شرط عمل غيره معه. نعم، يصح، نعم هذه الاستثناء، نعم يصح شرط إعانة مملوك المالك له في العمل. إعانة يعني المالك لو عنده عبد مملوك يعين هذا العامل لا بأس، لكن لا يشرط أنه يعمل مع هذا العامل. قال: نعم يصح شرط إعانة مملوك المالك له في العمل ولا يد للمملوك، أي أن المملوك ليس له يد، ليس له تسلط. اليد هنا بمعنى السلطة، تمام؟ لأنه أي المملوك مال، فجعل عمله تابعا للمال. واضح؟ لأنه الضمير يعود على من؟ على المملوك الذي هو عبد، تمام؟ مال، مال لمن؟ مال للسيد، صح؟ الذي هو مالك المال، تمام؟ فجعل عمله أي عمل المملوك تابعا للمال الذي أعطاه السيد للعامل ليتاجر به. قال رحمه الله تعالى: شروط مال القراض. قال: شروط مال القراض ثلاثة. شرط الأول أن يكون نقدا خالصا. قلت لكم عقد القراض عقد فيه غرر، وبالتالي اختص بالنقود، حتى في المثليات لا، تمام؟ ولا بد أن يكون هذا النقد خالصا، يعني ليس مغشوشا. ولذلك قال أن يكون نقدا خالصا. قال: نقدا أي دراهم أو دنانير أو نحوهما، فلا يصح على عروض، ولو فلوسا، أي ولو كانت العروض فلوسا من نحاس مثلا، وتبرا وحليا ومنفعة، مع أن المنفعة مال أو لا؟ المنفعة مال، لكن لا يصح أن تكون المنفعة رأس مال القراض، لا يصح أن يكون الدين رأس مال القراض، تمام؟ ولعل هذا سيأتي بعد قليل. قال: أن يكون نقدا خالصا. قال: فلا يصح على نقد مغشوش ولو رائجا. النقد المغشوش أحيانا عندما يصنعون دينارا ذهبيا يخلطونه ببعض النحاس، عندما يصنعون فضة دينارا فضيا يخلطونه ببعض الحديد أو ببعض الزنك. واضح؟ يقول لك إن هذه الدنانير المغشوشة والدراهم المغشوشة لا يصح أن تكون رأس مال القراض، تمام؟ قال: فلا يصح على نقد مغشوش ولو راج. إيش معنى ولو راج؟ أي ولو تعامل الناس به، أي حتى ولو كان الناس يتعاملون بالدنانير المغشوشة والدراهم المغشوشة فلا يصح أن تكون رأس مال في القراض. فهمنا الصورة؟ قال: قال ميم راء. من ميم راء هذا؟ الرملي، ها؟ الرملي. قال ميم راء، قال الرملي رحمه الله: إلا إن كان غشه مستهلكا، أي إذا كان نسبة الغش التي في الدينار أو في الدرهم قليلة استهلك، ها؟ فهذا يصح أن يكون رأس مال في القراض. قال: إلا إن كان غشه مستهلكا، أي فيصح. قال العلامة علي الشبر مجلسي: ضابط المستهلك هو ما لا يتميز فيه النحاس من الفضة مثلا، لا يتميز لقلته. قال: كالقروش المتعامل بها الآن فيجوز القراض عليها. ثم قال: واعتمد في التحفة عدم الجواز مطلقا. ما في المغشوش لا يصح القراض أن يكون رأس مال في القراض. قال: واعتمد في التحفة عدم الجواز مطلقا. ثم قال: وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، جنسا كذهب، قدرا 100 دينار، صفة صحيحة مثلا. قال: فلو كان مجهولا جنسا أو قدرا أو صفة لم يصح عقد القراض. قال: وأن يكون معينا بيد المال، بيد العامل. قال: وأن يكون معينا، انتبه لهذا. قال فلا يصح على إحدى السرتين ولو متساويتين إلا إن عينت إحداهما في مجلس العقد. فلو قال مثلا قارضتك ورأس مال القراض إحدى السرتين، السرتين يعني الكيس الذي فيه الدنانير، إحدى هاتين السرتين رأس مال القراض، قال لا يصح، حتى ولو كان في هذه 100 دينار وفي هذه 100 دينار متساويتين لا يصح، لا بد من التعيين. هل يشترط التعيين أثناء العقد أو يكفي التعيين بعد العقد في المجلس؟ قال يكفي التعيين بعد العقد في المجلس، لأن المجلس حريم العقد. فالأصل أن ما يتم في المجلس، الأصل أن ما يتم في المجلس كأنه تم في العقد، الأصل هذا، إلا في صور مستثناة. مرت معنا صورة في دروس ماضية، في أي درس؟ ها؟ في أي درس؟ في درس الشركة. قلنا في درس الشركة بارك الله فيكم لا بد أن يخلط المال، أن يخلط المالين في متى؟ قبل العقد، قبل العقد. فلو أنهما خلط المالين بعد العقد ولو في مجلسه فإنه لا يكفي، صح ولا؟ هذا استثناء من قاعدة المجلس حريم العقد. الأصل أن ما تم في مجلس العقد كالذي في صلب العقد، الأصل هذا، إلا فيما استثني. هذه صورة استثني في الشركة، وستأتي اليوم معنا صورة أخرى بعد قليل إن شاء الله. تمام، انظر ماذا قال هنا، فلا يصح على إحدى السرتين ولو متساويتين إلا إن عينت إحداهما، إلا إن عينت إحداهما في المجلس. تمام، ولماذا لا يصح؟ قالوا لأن عدم التعيين هنا كعدم التعيين في البيع. فلو قال مثلا بعتك إحدى السيارتين ولم يعين لا يصح البيع ولو كانتا متساويتين، واضح؟ قال هنا وكذلك لو كان على قدر معلوم، انتبه لهذه المسألة مهمة، وكذلك، تمام، ايش معنى وكذلك؟ ها وكذلك لا يصح، ها وكذلك، اي وكذلك لا يصح لو كان على مقدار معلوم، اي ولو كان مال القراض، رأس مال القراض مقدارا معلوما في ذمة المالك ثم عين في المجلس. تمام، قال عفوا قال فلا يصح على إحدى السرتين ولو متساويتين إلا إن عينت في المجلس فيصح، ها فيصح. ثم قال وكذلك، أي وكذلك يصح، ها هكذا، وكذلك أي وكذلك يصح، معطوف على المستثنى. تمام، قال وكذلك يصح لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في المجلس، كأن قال قارضتك على 100 ريال في ذمتي. انظر، ليست موجودة الآن، ليست معينة الآن بالأصح، ثم عينت في المجلس، أي فإنه يصح. ولا يصح أن يكون رأس مال القراض منفعة كما تقدم، ولا يصح أن يكون رأس مال القراض دين في ذمة العامل. انظر، في ذمة المالك قلنا يصح، طب في ذمة العامل؟ قال لا على منفعة ودين في ذمة العامل أو غيره، واضح؟ إذن كيف يكون رأس مال القراض دين في ذمة العامل؟ مثال، أنا لي 100 دينار على عبدان، فقلت له قارضتك بال100 دينار التي في ذمتك، واضح؟ هل يصح أن يكون رأس المال دين في ذمة العامل أو لا يصح؟ قال هنا لا على منفعة ودين في ذمة العامل. ظاهره، ظاهر العبارة أنه لا يصح أن يكون رأس المال دينا في ذمة العامل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي حتى ولو عين في مجلس العقد لا يصح، وهذا ما اعتمده العلامة الرملي. واعتمد العلامة ابن حجر أنه إذا عين في مجلس العقد فإنه يصح كما قلنا في من؟ كما قلنا في من؟ في المالك. ألم نقل في المالك الآن أنه يصح أن يقارض برأس مال في الذمة إذا عين في مجلس العقد؟ في المالك صح ولا؟ قلنا المالك لو قلت مثلا انتبهوا معي، قارضتك يا مفتاح الإحسان على 100 دينار في ذمتي ثم عينتها في مجلس العقد، كيف يعني في ذمتي وعينتها في ذمتي؟ يعني كأن تكون في البيت، هنا في البيت، ثم بعثت شخصا يأتي بها وسلمتك إياها في مجلس العقد، ها؟ يصح أو لا يصح هذه الصورة؟ إذا كانت في المالك يصح. طيب الآن في العامل، عبدان لي دين عليه 100 دينار، فقلت له قارضتك بال100 دينار التي لي عليك، هنا قال لا يصح إذا كان دينا في ذمة العامل، ظاهره مطلقا لا يصح، واضح؟ وهذا قلت لك ما اعتمده العلامة الرملي، لكن العلامة بن حجر اعتمد الصحة متى؟ إذا عينت في مجلس العقد، كأن قال عبدان مثلا اذهب يا مصطفى وحضر 100 دينار عيناها من نحن في المجلس، يصح عند ابن حجر. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. إذن هذا هنا قال ثم عينت في المجلس أي فيصح، لا على منفعة، أي لا يصح أن يكون رأس مال القراض منفعة، ولا يصح أن يكون رأس مال القراض دينا في ذمة العامل أو دينا في ذمة غير العامل. كأن أقول مثلا قارضتك يا مصطفى على أن تتاجر ب 100 دينار في كذا وكذا إلى آخر القراض، والربح بيني وبينك، أو الربح 50% 50%، تمام، ورأس المال هو الدين الذي في ذمة مصطفى، هذا أيضا لا يصح. واضح؟ واضح الصورة؟ إن شاء الله. نعم، الظاهر أنه يجري فيه خلاف، أنه إذا عين في مجلس العقد يصح. نعم، لأن النظر إلى كونه معينا في مجلس العقد، فمتى عين في مجلس العقد صح. نعم، قال هنا، قال أين وصلنا؟ قال أن يكون معينا بيد العامل، وأن يكون رأس المال معينا بيد العامل، قال فلا يصح القراض بشرط كون المال بيد غير العامل. قال له قارضتك على هذه 100 دينار على أن تتاجر بها والربح بيني وبينك مناصفة، أين رأس المال؟ لا، رأس المال يبقى في يدي، عندما تحتاج أنا سأعطيك. لا، لا يصلح. أو يقول رأس المال نضعه عند الأستاذ رضا، عندما تحتاج خذه من الأستاذ رضا. لا، لا يصلح، لأنه قد يجد، هو الآن في التجارة صح، قد يجد شيئا رخيصا يحتاج مبادرة بشرائه فلا يجد المال فيفوت الربح، صح؟ والمصريون ماذا يقولون؟ يقولون الرزق يحب الخفة، يحب السرعة، من قواعد المصريين الاقتصادية. يقولون ماذا؟ الرزق يحب ماذا؟ الخفة، السرعة. ما الرزق ما يحتاج بطء، ما يحتاج تفكر كثيرا، تصلي استخارة، يعني لو صليت استخارة جزاك الله خيرا، لكن الرزق يحتاج إذا وجدت شيئا رخيصا يغلب على الظن أنك تربح به مبادرة إليه تشتريه سريعا، واضح؟ فقال هنا فلا يصح القراض بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل، لأنه أي لأن العامل قد لا يجده عند الحاجة. فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال شروط عمل القراض، شروط عمل القراض 2، الأول كونه تجارة، كون العمل تجارة. ما هي التجارة؟ ما هي التجارة؟ تقليب المال ببيع وشراء بغرض الربح، إذن هو يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، هذه تجارة. أما أنه مثلا يشتري حنطة يخبزها يصنع خبزا يبيع الخبز، هذا ليس تجارة، هذا عمل، هذه يعني تخرج عن مسمى التجارة. يشتري قماش يخيطها يبيع ثيابا، هذا ليس تجارة. واضح؟ انظر ماذا قال: كونه تجارة فلا يصح على شراء متاع معين، عفوا، قال فلا يصح أي القراض على شراء بر يطحنه ويخبزه، أو على غزل ينسجه ويبيعه. لماذا؟ قال لأنها أعمال لا تسمى تجارة بل حرفة. هذه حرفة ليست تجارة. واضح؟ وهذه أمور يمكن الاستئجار عليها، يمكن أن تستأجر عاملا يطحن لك الخبز ويخبزه ثم تبيع. واضح أو لا؟ أمور منضبطة، والأمور المنضبطة التي يمكن الاستئجار عليها لا نعقد عليها عقد قراض. لماذا؟ لأن الغرر في القراض كثير، لا نلجأ إلى القراض إلا فيما كان تجارة. واضح؟ أما الأمور التي يمكن أن نأتي إليها بغير القراض، مثل أن يطحن البر يخبزه ينسج الثياب يخيط الثياب، هذه ما دام يمكن الاستئجار عليها لا نذهب إلى القراض، نبقى في الإجارة. واضح؟ قال هنا فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه لأنها أعمال لا تسمى تجارة بل حرفة. فلو فعل ذلك، أي فلو فعل العامل ذلك من غير شرط، أي من غير أن يشرط عليه المالك، لم يفسد القراض. واضح؟ قال وأجرته على المالك إن أذن له، أي وأجرة العامل على المالك إن أذن له، إن أذن له من؟ المالك. وإن لم يأذن له فلا أجرة، إذا كان المالك لم يأذن له في هذا فلا أجرة. واضح أو لا؟ يعني افترض أن العامل كان جاهلا بهذا الأمر، فأخذ مال القراض واشترى حبوبا وطحنها وخبزها وباعها. واضح أو لا؟ نقول ليس لك أجرة لأن المالك لم يأذن لك، لم يأذن لك في ذلك. تمام؟ قال رحمه الله تعالى: شروط عمل القراض، شروط عمل القراض اثنان: كونه تجارة، الشرط الأول. الشرط الثاني: وألا يضيق العمل على العامل. كيف يعني يضيقه؟ مثلا قال فلا يصح القراض إذا قال له اشتري متاعا معينا، اتجر بشيء معين، هذا الشيء فقط، متاع يعني ليس يعني مثلا نقول اتجر في هذا الكتاب، في هذا الثوب، ها، ليس في جنسه وإنما في سلعة بذاتها. قال فلا يصح على شراء معين أو نوع نادر أو معاملة شخص معين، كأن يقول لا تبع إلا لفلان. واضح؟ ولا يصح القراض إن أقت، أي إن أقت العقد، لأن القراض فائدته حصول الربح، وحصول الربح لا ندري متى يكون. واضح؟ قال ولا إن أقت، ويصح بشرط البيع في سوق معين. لو قال مثلا بيع في السوق الشعبي، هذا ما في مشكلة، هذا سوق. تمام؟ قال ويصح بشرط البيع في سوق معين لا حانوت معين، يعني لو قال له لا تبع إلا في هذا المكان، في هذا الدكان، أو لا تبع إلا لصاحب هذا الدكان، هذا لا يصح لأنه ضيق عليه العمل. نعم. قال بعد ذلك: شروط ربح القراض. قال شروط ربح القراض اثنان: كونه أي الربح لهما، لمن؟ لمن؟ للمالك والعامل. فلا يصح أن يكون الربح لواحد منهما فقط، فلو اشترط أن يكون الربح لواحد منهما بطل القراض، ولو اشترط جزءا من الربح لغيرهما بطل القراض. واضح؟ قال فلا يصح على أن الربح كله لأحدهما. ها؟ يتقاسمان ثم يهبه نصيبه، ما في مشكلة، ها؟ نعم. قال: كأن قال قارضتك وكل الربح لي مثلا، كأن قال ولي كل الربح أو ولك كل الربح، هذا لا يصح. ولا على أن لغيرهما منه شيئا أي من الربح، إلا إن كان غلاما لأحدهما، لأن المشروط للغلام يرجع لمن؟ لمالك الغلام، واضح؟ إلا إذا كان عبدا لأحدهما فيصح، لأن المشروط لهذا العبد يعود لمن؟ لمالك هذا العبد. قال: وأن يشرط للعامل منه جزء معلوم منه بالجزئية كنصفه أو ثلثه، فلا يصح بشرط ربح صنف معين له، كأن يتاجر في الثياب والأغنام فيقول ربح الثياب لك وربح الأغنام لي، لا يصح. كأن يتاجر في السيارات والجوالات يقول ربح السيارات لك وربح الجوالات لي، لا يصح. قال: فلا يصح بشرط ربح صنف معين له أو بشرط قدر معين كعشرة، كأن يقول له الربح لي عشرة وما زاد عن العشرة فهو لك، هذا لا يصح. ومن الصور الشائعة اليوم أنه يكون هنالك مبلغا مقطوعا يأخذه العامل مثلا أو المالك مثلا كل شهر، ثم في آخر القراض تتم المقاسمة بحسب النسبة، واضح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، واضح؟ يمكن أن يأخذ في كل شهر دينا من مال القراض، ثم إذا جاء آخر القراض يصفى ذلك الدين من الأرباح التي يحصلان عليها. إذا كان هكذا ما في مشكلة، واضح الفرق بين الصورتين؟ واضح أو لا؟ إن شاء الله. قال هنا: شرط صيغة القراض. شرط صيغة القراض شرط صيغة البيع. ثم قال: صورة القراض أن يقول زيد لعمر: قارضتك في هذه الألف دينار على أن الربح بيننا. طيب، قوله الربح بيننا هذا معلوم أو مجهول؟ بيننا، كم بيننا؟ قالوا: يحمل على المناصفة. وصح بقوله الربح بيننا ويكون مناصفة، هكذا تقريبا عبارة المنهاج، تمام. قال: فيقول عمرو: قبلت. نقول: بارك الله فيكم، متى ينتهي أو عقد القراض؟ هل هو عقد جائز أو لازم؟ من العقود الجائزة أو اللازمة؟ من العقود الجائزة من الطرفين، فبالتالي ينفسخ بفسخ أحد العاقدين، إما المالك وإما العامل، لأن عقد القراض توكيل والوكالة عقد جائز من الطرفين، صح ولا؟ قد قال لك في أول القراض: هو توكيل من مالك بجعل ماله لآخر، إلى آخر ما قال. إذن عقد القراض عقد جائز من الطرفين، ينفسخ بفسخ أحد العاقدين له، واحد. اثنين: وينفسخ بخروجه عن الأهلية بموت أو جنون أو نحوهما. وينفسخ عقد القراض بأمر ثالث، وهو هلاك رأس المال، كأن هلك رأس المال بآفة سماوية كاحتراق مثلا، واضح؟ فينتهي عقد القراض. إذن هذه ثلاثة أمور ينتهي بها عقد القراض. مسألة أخرى: ليس للعامل أن ينفق على نفسه من مال القراض، سواء كان في الحضر أو في السفر، لأن نفقته على نفسه من مال القراض قد تستوعب الربح كله، واضح ولا؟ فيضيع الربح بإنفاقه على نفسه، فيكون قد حاز الربح أحد العاقدين دون الآخر، فهمنا بارك الله فيكم. ولذلك قال الفقهاء: ليس للعامل أن ينفق على نفسه من مال القراض في الحضر أو في السفر. ثم قال رحمه الله تعالى: المساقاة. وقلت لكم إن المساقاة أحكامها غالبا هي أحكام القراض، بينهما تشابه كبير، لكن تختلف المساقاة عن القراض ببعض الفروق. منها أن المساقاة عقد لازم، أما القراض فعقد جائز كما قررناه الآن، وأن المساقاة لا بد فيها من تقدير المدة، أما القراض فيمتنع فيه تقدير المدة، لأننا لا ندري متى يكون حصول الربح. ومنها أن صاحب المال في القراض يصح أن يكون أعمى، لكن صاحب الشجر في المساقة لا يصح أن يكون أعمى، فالأعمى إذا كان صاحب شجر لا يصح أن يساقي بنفسه، بل يوكل غيره ليعقد له عقد المساقة. هذه كم فروق؟ ثلاثة فروق بين من؟ بين ماذا وماذا؟ بين القراض والمساقة. انتبهوا لها، وإلا فغالب الأحكام سواء، قد تجد فروقا أخرى، لكن هذا الذي يحضرني الآن. عقد المساقة، هناك ثلاثة عقود متشابهة، وفي الحقيقة أربعة عقود. هو ذكر هنا الرابع الذي هو المغارسة. عندنا عقد المساقة، والمزارعة، جميل الآن، جيد، والمخابرة. كم هذه بارك الله فيه؟ ثلاثة. أريد أن أفرق بينها من حيث الصورة، ومن حيث الحكم، ومن حيث الأثر المترتب. ركزوا مع هذا رجاء، هذا مهم. المساقاة، المساقاة تكون على أشجار النخل والعنب، فمالك النخل والعنب يدفع الشجر إلى عامل ليتعاهده بالسقي ونحوه، والثمرة بينهما. هذه صورة ماذا؟ المساقاة، وهي التي سندرسها الآن. أما صورة المزارعة فهو أن يدفع صاحب الأرض أرضه لعامل ليزرعها، والبذر من المالك، من صاحب الأرض. إذن المزارعة يكون فيها البذر ممن؟ من المالك. أما المخابرة فأن يدفع صاحب الأرض أرضه لعامل ليزرعها، لكن البذر من العامل. هذا الفرق بين المزارعة والمخابرة. ما الحكم؟ قال لك الفقهاء: المساقاة جائزة مطلقا، المساقاة جائزة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ ستفهم بعد قليل. قالوا لك: وأما المخابرة فغير جائزة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ ستفهم الآن. أما المزارعة فتجوز تبعا للمساقاة، ولا تصح استقلالا، أي إذا عقدنا للمزارعة عقدا مستقلا لا يصح، وإذا عقدنا للمزارعة عقدا تابعا للمساقاة، أي أن المساقاة والمزارعة في نفس العقد، واتحد العامل أي عامل المساقاة وعامل المزارعة، وتقدم لفظ المساقاة على لفظ المزارعة، فهذا يجوز. إذن هنا حتى تصح تبعا لابد أن يتحد العامل، ولا بد أن يتقدم لفظ المساقاة على لفظ المزارعة حتى تصح المزارعة تبعا للمساقعة. لكن هل تصح لوحدها استقلالا؟ لا. فهذا يعد مثالا للقاعدة الفقهية المشهورة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا. فهمنا؟ إذن لما أقول لك إن المساقات جائزة مطلقا، يعني سواء أفردت أو لا، وعندما أقول لك إن المخابرة غير جائزة مطلقا، أي سواء أفردت أو كانت تابعة للمساقة، فإنها غير جائزة. إذا تقرر هذا، سورة المساقات في الكتاب لا أحتاج أن أكتبها، ما الأثر المترتب؟ نقول الثمرة في المساقة، الثمرة بينهما، بين المالك والعامل بحسب ما اتفقا عليه. ولاحظ معي أنه في المساقة وفي القراض يكون حصة العامل وحصة المالك بحسب المتفق عليه، مناصفة، ثلثين بثلث، ثلاثة أرباع بربع، بحسب المتفق عليه. لكن في الشركة يكون الربح على قدر المال، ليس بحسب المتفق عليه. درسنا هذا، فلا تلتبس عليك الأمور. تمام. في الشركة يكون الربح والخسر على قدر المال، أما في المساقات والقراض يكون بحسب المتفق عليه. انتهينا. في المزارعة، نفترض في المزارعة إذا كانت استقلالا، ما الأثر المترتب؟ طبعا إذا كانت المزارعة تبعا للمساقة فسيكون بحسب المتفق عليه، واضح؟ لكن إذا كانت المزارعة مستقلة، ما حكم العقد؟ قلنا لا يصح. طيب كيف نعمل؟ نفترض أنا قلت زارعتك في هذه الأرض وأعطيتك البذر، عقد مزارعة مستقل، وزرعت ذرة وأنتجت الذرة، الحمد لله، واضح؟ كيف يكون العقد؟ بعد ذلك تبين أن المزارعة لا تصح، كيف العقد؟ قال الفقهاء يكون المحصول للمالك للبذر الذي أعطى البذر، ها؟ طيب والعامل إيش له؟ أجرة عمل المثل، وللعامل أجرة مثل لعمله، أجرة مثل لعمله. فهمنا؟ إذن العامل لا يستحق شيئا من المحصول، واضح؟ يستحق ماذا؟ أجرة مثل لعمله. هنا تمت المخابرة، نقول المحصول لمن؟ للعامل. لماذا للعامل؟ لأنه هو الذي أتى بالبذر، فالمحصول له. طيب صاحب الأرض ماذا له؟ أيوة. وللمالك، أي مالك الأرض، أجرة مثل لأرضه، أجرة مثل لأرضه. فهمنا؟ بارك الله فيكم. هذا تلقيس، يمكن تفعل هذا وهذا هذا الشكل، يصير عندك مربع جدول. فهمنا؟ بارك الله فيكم. انتبه معي. نعم صور. قال هنا المساقات، إذن درسنا اليوم عن إيش؟ عن المساقات. قال بارك الله فيكم المساقات طبعا دل على مشروعية المساقات. ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نخل وزرع بشطر ما يخرج منها، واضح؟ قال المساقات لغة مأخوذة من السقي، وشرعا معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص. إذن المساقة ليست على جميع الأشجار، وإنما أشجار مخصوصة. ما هي؟ قالوا النخل والعنب فقط. المانجا؟ لا. الرمان؟ لا. تفاح؟ لا. الجديد في المذهب أن المساقات تكون على النخل والعنب فقط. القديم واختاره الإمام النووي رحمه الله أن المساقات تصح على سائر الأشجار المثمرة، وفيه فسعة، فيه سعة. وجه التخصيص أن المساقات عقد على خلاف الأصل، لأن الثمرة مجهولة وورد في النخل فقط، فالأصل لا يقاس عليه غيره، لأن القاعدة تقول إن الرخص لا يتعدى بها مواضعها، فإذا وردت الرخصة في شيء لا يقاس عليه غيره، لأن الرخصة على خلاف الأصل، ليست هي الأصل. فإن قلت لماذا العنب، لماذا ثبت المساقة في العنب مع أنه لم يرد في النص، الجواب لأن العنب اشترك مع النخل في عدد من الأحكام، منها وجوب الزكاة، ومنها إمكانية الخرص، والخرص هو تقدير الثمرة، ومنها جواز بيع العارية، وهذا الحكم الرابع. ولذلك سيأتي معك بعد قليل أن هاتين الثمرتين، ثمرة النخل وثمرة العنب، اختصت من بين سائر الثمار بأربعة أحكام هي التي ذكرتها لك الآن، واضح؟ وحجة القديم القياس. والقديم يقوى إذا قلنا إن القياس في الرخص جائز إذا كانت الرخصة معقولة المعنى، وهذا ما تشير إليه عبارة الإمام الشافعي في بعض المواضع، أن الرخصة إذا كانت معقولة المعنى، أي ليست تعبدية، غير معقولة المعنى، فإن الرخص يقاس عليها. تمام؟ قال هنا، وهذا مسألة ستجدها يعني موسعة في باب القياس. قال رحمه الله تعالى: وشرعا معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص ليتعهده بسقي وغيره، والثمرة لهما بصيغة. قال: أركان المساقات. أركان المساقات ستة كأركان القراض: مالك وعامل وعمل وثمرة وصيغة ومورد للعمل. ثم قال: شرط المالك والعامل في المساقات، شرط المالك والعامل في المساقات شرطهما في القراض. بس الشرط، لكن انظر ماذا قال لك في التعليق: إلا أنه لا يجوز أن يكون المالك أعمى، أي في المساقات، لكن في القراض يجوز أو لا يجوز؟ طيب، لا يجوز أن يكون المالك أعمى، ما الطريقة إذا كان المالك عنده أشجار نخل ويريد أن يساقي عليها، ما الطريقة؟ قالوا: الطريقة أن يوكل غيره ليعقد له عقد المساقة. قال: إلا أنه، سيأتي هذا أيضا في كلامه، قال: إلا أنه لا يجوز أن يكون المالك أعمى، لأن المعقود عليه مشاهد. ما هو المعقود عليه؟ الأشجار، نعم، مشاهد، وهو لا يراه. وأما العامل، العامل هل يجوز أن يكون أعمى أو لا يجوز؟ انظر ماذا قال: وأما العامل فإن كانت المساقات على عينه فكذلك، أي فكذلك لا يجوز، يعني إذا كان هو الذي سيقوم بالعمل فهو مقصود لذاته فلا تصح المساقات معه. قال: وإلا، أي وإلا بأن كانت المساقة ليست على عين العامل فيمكن أن ينيب غيره ليقوم بالعمل، جاز أن يكون العامل أعمى. فهمنا؟ ثم قال: شروط عمل المساقة، شروط عمل المساقات اثنان: الأول ألا يشرط على العاقد ما ليس عليه. انتبه معي، الأعمال في المساقات تنقسم إلى قسمين: هنالك أعمال تعود مصلحتها للثمرة، وهذه تتكرر في كل سنة، وهنالك أعمال تعود مصلحتها للأصل، أي للشجرة، وهذه لا تتكرر في كل سنة. فالأعمال التي تتكرر وتعود مصلحتها للثمرة مثل السقي، ومثل إزالة الحشائش الضارة، ومثل التلقيح للثمرة، فهذه ومثل ماذا؟ حفظ الثمرة. الثمرة عندما تبدأ تظهر أحيانا تأتي بعض الطيور والحشرات تتلفها، فيقوم بعمل ماذا؟ الأكياس عليها أو نحو ذلك، مثل ما تعملون أنتم هنا في الدريان هذا في الشكر. تمام، الدريان لا تصح المساقات عليه. تمام. هذا ينبت لوحده. طيب، بارك الله فيكم. طيب، وأيضا جذاذ الثمرة، ما معنى جذاذها؟ قطع الثمرة. هذا كلها ما الذي يقوم بها هذه الأعمال؟ العامل. أما الأعمال التي يعود نفعها للأصل، مثل بناء سور حول البستان، حفر بئر في البستان، نصب الباب في البستان، الإتيان بالآلات من فاس ومعول وغير ذلك، هذه على من؟ هذه على المالك. فلو شرط واحد منهما عملا على غيره مما ليس له بطلت المساقة. قال: شروط عمل المساقات اثنان، ألا يشرط على العاقد ما ليس عليه. قال: فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة. هذا ليس هذا على من؟ على العامل، هذا على المالك، بناء الجدار. قال: أو شرط على المالك، أي أو شرط العامل على المالك تنقية النهر، لم يصح العقد. واضح، بارك الله فيكم. ثم قال: وأن يقدر بزمن، أي وأن يقدر العمل بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا. فمثلا كم الزمن الذي تثمر فيه النخلة؟ قالوا سنة، إذا نقدر بسنة مثلا. قال: كسنة أو أكثر، فلا تصح المساقات مؤبدة، ساقيتك أبدا لا يصح، ولا مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني ساقيتك دون تقدير بمدة ودون تأبيد لا يصح، ولا مؤقتة بإدراك الثمرة، كأن يقول ساقيتك إلى أن تظهر الثمرة لا يصح، لأننا لا ندري متى، هذا مجهول. قال: للجهل بوقته، ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا. فلو كانت النخل تثمر في سنة، قال ساقيتك مدة 3 أشهر، الثمرة لا تظهر في 3 أشهر، قال لا يصح. فهذه أربع صور المساقات عليها لا تصح، أو المساقات فيها لا تصح. قال: لخلو المساقات عن العوض. ثم قال: شروط الثمرة. شروط الثمرة اثنان، واحد كونها للعاقدين، فلا يجوز شرط بعضها لغيرهما، ولا شرط كله أي الثمر للمالك. ثم قال: وكونها أي الثمرة معلومة بالجزئية، كربع وثلث ومناصفة ونحو ذلك، بخلاف ما لو كان معلوما بغير الجزئية، كقنطار أو قنطارين، أو كان يقول له 10 آصع لي والباقي لك، 5 آصع لي والباقي لك، هذا لا يصح. وإذا قال: والثمرة بيننا، فيصح ويحمل على المناصفة. قال هنا: شرط صيغة المساقاة. شرط صيغة المساقاة، شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت. ففي البيع لا يصح أن يؤقت، لكن في المساقاة شرطها أن يوقت العقد. واضح؟ وهذا الفرق الثاني بين المساقات وإيه؟ والقراض، بين المساقاة والقراض. فقلت لك القراض شرطه عدم التوقيت، ولذلك قال لك في الزبد: غير مؤقت لمدة العمل كسنة، وإن يعلقه بطل. قال: غير مقدر لمدة العمل كسنة، وإن يعلقه بطل. قال هنا: بارك الله فيكم، انتبهوا. قال شروط مورد المساقة، مورد المساقة إيش؟ النخل والعنب. قال شروط مورد المساقات ستة: واحد، أن يكون نخلا أو عنبا. قال فلا تصح المساقات على غيرهما استقلالا. طيب، هل يصح المساقات على غيرهما تبعا؟ نعم، فلو كان عندك نخل وبجانب النخل أشجار رمان أو أشجار منجة، يصح أن تساقي على النخل وعلى المنجة أو الرمان تبعا. لكن لو عندك أشجار منجة تريد المساقاة عليها استقلالا، لا يصح. على الجديد والقديم واختاره الإمام النووي وجماعة من الشافعية، يصح. نعم، يظن أو جزمان لا يثمر. إذا كان الغالب أنه لا يثمر فلا، لا يصح. نعم، لا يصح أن يكون تبعا لهم لانتفاء العوض الذي هو الثمر. نعم. قال فلا تصح المساقات على غيرهما استقلالا كتين وتفاح وبطيخ وصنوبر. تعرفون الصنوبر؟ أنا لا أعرفه، يمكن الشيخ جوجل يعني يفيدنا فيها، كيف يكون الصنوبر هذا؟ صنوبر أظن شجرة كبيرة. أي فعلا عجيب، عجيب، أول مرة أعرف هذا. يمكن أن تنظروها بعد ذلك في جوجل، أنا لم أعرفها إلا الآن. هذه الصنوبر، أيوة نعم، مثل الذي، لكن أنا لما عرفتها من قبل. عندنا في بلادنا لا أظنها موجودة، في اليمن الله أعلم. موجودة عندكم في بلادكم؟ موجود، ما موجود في سمطرة. جيد. قال هنا فلا تصح المساقات على غيرهما استقلالا كتين وتفاح وبطيخ وصنوبر، لأن التين والتفاح ونحوهما ينمو بغير متعهد، ينمو بنفسه. ممكن التفاح ينمو بنفسه؟ أنا لست خبيرا بهذا، لا أدري، لكن هو يقول ممكن. ممكن؟ الآن لابد. جيد. قال ولأن ما لا يثمر كالصنوبر الذكر لا عوض فيه، يعني ليس فيه ثمر. قال وهذه المسألة إحدى المسائل الأربع التي يخالف فيها النخل والعنب سائر الأشجار، وهي جواز المساقاة. ثانيتها الزكاة، أي وجوب الزكاة. ثالثتها الخرص، أي إمكان الخرص. رابعتها بيع العرايا. معروف بيع العرايا؟ أنك تشتري الرطب في الشجر بالتمر في الأرض، واضح؟ كما تشتري العنب بالزبيب. الأصل أنه لا يجوز، لأن الرطب ليس جافا، وبالتالي تتعذر المماثلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا استثناء من النهي عن بيع المزابنة، واضح؟ قال هنا رابعتها بيع العرايا. ثم قال وأن يكون النخل مغروسا، انتبهوا لهذا، النخل أو العنب مغروسا. طيب لو كان غير مغروس، ما يسمى، نحن نسميه الفسيل. الفسيل يعني النخلة ما زالت في كيس صغير هكذا. ثم أنا يعني أتفق مع عامل أن يقوم بالغرس والرعاية والثمر بيننا، واضح أو غير واضح؟ هل يصح هذا؟ هذا العقد الرابع الذي قلت لكم، وهو عقد المغارسة. الآن في عندنا مساقاة، ومساقاة شرطها أن يكون الشجر مغروسا، وفي عندنا مزارعة، وفي عندنا مخابرة، وفي عندنا مغارسة. مغارسة تصح أو لا تصح؟ في المذهب لا تصح، لكن انظر ماذا قال هنا. أتى ببحث جيد لأنه يكثر الحاجة إليها في بلادنا خاصة في حضرموت عندهم. قال: فلا تصح المساقات على غير مغروس كودي. الودي هذا اسم النخلة الصغيرة، صغار النخل يسمى ودي، يسمى كما قلت لك فسيل بالفاء، فاء سين ياء لام، فسيل. تمام. قال: ليغرسه ويتعهده وتكون الثمرة أو الشجرة، وتسمى المغارسة بينهما، أي تكون الثمرة بينهما أو أن الشجرة عندما تكبر يملكانها معا. قال: كما لو سلمه بدرا ليزرعه. كما لو سلمه بدرا ليزرعه، لو سلمه بدرا ليزرعه، هذا ماذا يسمى؟ مزارعة، لأن البذر ممن؟ من المالك. قال: ولأن الغرس ليس من عمل المساقة، فضمه إليه أي إلى المساقة يفسده، وهذا هو معتمد المذهب. وعن صاحب التقريب، وعن صاحب التقريب، من صاحب التقريب؟ أظنه الماوردي، أظنه الماوردي، يمكن أن تراجع صاحب التقريب هذا. قال: وعن صاحب التقريب وجه، أنه تصح المغارسة. تمام. كما قيل به في المزارعة، أي استقلالا، كما قيل بهذا الوجه في المزارعة أنها تصح استقلالا، لكن هذا ضعيف. وجه، لما يقول فيه وجه إشارة إلى ضعفه. قال: وعن صاحب التقريب وجه، أنه تصح المغارسة كما قيل به، أي بذلك الوجه في المزارعة، وإلحاق ذلك بالمزارعة يقتضي أن من جوز المزارعة والمخابرة جوزها، أي جوز المغارسة. فكأنه يقول إن من يقول بجواز المزارعة استقلالا، ومن يقول بجواز المخابرة، واضح، وهو مذهب أحمد واختاره جماعة من الشافعية كالمزني والنووي، فإن مقتضى ذلك أنه يقول بجواز المغارسة أيضا. قال: جوزها، لأنه إن كان الودي الذي هو النخلة الصغيرة من المالك فكالمزارعة، وإذا كان من العامل فكالمخابرة، واضح، بل الحاجة إلى المغارسة أكثر. قال علي بايزيد أحد فقهاء حضرموت في القرن الحادي عشر الهجري، وهو الأصلح للناس، أي جواز المغارسة هو الأصلح للناس، ولهذا درج عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكير، ولهذا درج عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكير. قال باهصي أحد علماء حضرموت في شيبان حضرموت، قال: وهو عمل أهل المدينة، وقد عمل به من لا يشك في علمه وعمله، وهو المفتى به والأصرح للناس بحسب ما شرطوه وتراضوا به مما لا يخالف المذهب. تشعر أن المصنف السيد العلامة الشاطبي يقوي جانب جواز تقليد هذا الرأي، وذلك لشدة الحاجة لهذا الرأي في واقع حياة الناس. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون معينا، أي وأن يكون مورد المساقات معينا، فلا تصح المساقات على مبهم، مثل أحد البستانين، ساقيتك على أحد البستانين، ولا يكفي التعيين في المجلس. قال: ولا يكفي التعيين في المجلس، مع أن المجلس، مع أن المجلس حريم العقد. إذن هذا مستثنى أيضا، هذا مستثنى القاعدة. انظر، إذا كان المال في ذمة المالك في القراض، قلنا يصح إذا عين في المجلس، هنا لا يصح حتى وإن عين في المجلس. ويمكن هذا أن يكون فرقا رابعا بين القراض والمساقة. فهمنا؟ قال بل لا بد منه في العقد. ثم قال وأن يكون مرئيا، فلا تصح على غير مرئي، فلو كان المالك أعمى وكل من يعقد له. ذكرت لكم هذا. قال وفارق صحة شركته لأنها توكيل بخلاف المساقاة، فالمساقاة عقد لازم. تمام. قال رحمه الله تعالى وأن يكون أي الشجر بيد العامل، فلا تصح على شجر يكون تحت يد غير العامل، كأن يجعل بيده ويد المالك، أي يكون الشجر بيد المالك والعامل معا، لا بل بيد العامل وحده. الشرط السادس والأخير، وانتبه له، هذا شرط مهم. يشترط في صحة المساقاة ألا يبدو صلاح الثمر. طيب لو بدأ الصلاح، قال ساقيتك على هذا النخل والثمر قد بدأ صلاحه، لا تصح. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا بدأ صلاح الثمر فقد فاتت معظم الأعمال، متى سيعمل هذا العامل؟ خلاص قد انتهى التلقيح وانتهى السقي وإيش عند باقي؟ ماذا؟ هو سيذكره الآن في التعليق. قال وألا يبدو صلاح ثمره، فلا تصح على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال. قال وما لم يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه. إذن لا يشترط، هذا هو الضابط، أن بدء الصلاح يكون في الكل، بل يكفي في البعض. فلو بدا صلاح البعض، واضح، بطلت المساقة، وإن كان البعض الآخر لم يبدو صلاحه بعد. فما لم يبدو صلاحه يعطى حكم ما بدا صلاحه. إذن لا تصح المساقاة في بستان قد بدا الصلاح في بعض ثمره، وما لم يبدو يلحق بما بدا فيه الصلاح. قال رحمه الله تعالى لأن الجو حار، ها؟ تشعرون بالحرارة ولا أشعر بالحرارة؟ سحرة؟ يعمل كأنه لا يعمل هذا، يعمل، يمكن واحد حتى على الأقل. قال رحمه الله تعالى وما لم يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع، أي فيبطل العقد في الجميع بشرط إن اتحد البستان. أما إذا كان الذي بدا صلاحه بستان والذي لم يبدو صلاحه بستان آخر، فتصح المساقات على البستان الذي لم يبدو صلاحه. واضح؟ قال إن اتحد البستان واتحد الجنس، كأن يكون ماذا؟ نخل مثلا، وهنا نخل، يعني كله نخل. أما لو كان الذي بدا صلاحه نخل، الذي لم يبدو صلاحه العنب، تصح المساقات على العنب. قال والعقد، أي وإن اتحد العقد. تمام. والحمل، ما معنى الحمل؟ أي ظهور الثمرة، أي ظهور الثمرة، أن تحمل الشجرة الثمر، هذا معنى الحمل. تمام. ظهور الثمرة يعني فلا يتكرر ظهور الثمرة مرة أخرى، مع أن الحمل هذا فيه إشكال. لو تراجعون حاشية الشرواني على التحفة ذكره فيه إشكال، يمكن أن تراجعوا الحاشية إذا أحببتم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة المساقاة، سورة المساقات أن يقول زيد لعمر ساقيتك، أو يقول له سلمتك إياه لتتعهده بكذا. تمام. ساقيتك على هذا النخل أو على هذا العنب سنة، فيقدره بمدة تثمر فيه الشجرة أو الشجر غالبا، لتتعهده بنصف الثمر، فيقول عمرو قبلت، فيقول عمرو قبلت. ثم قال الإجارة، نترك الإجارة إلى بعد الاستراحة. تمام. أيوة. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.